السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالله نبدأ الليلة في الأسئلة. اللهم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سؤال الأول. نعم. سؤال الأول يقول صاحبه: يا شيخنا، ما هي أسباب الخشية من الله؟ ونطلب منك صالح الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسول: ما هي أسباب الخشية؟ من أكبر أسباب الأسباب كاملة. اشبه فيها، اشبه فيها ما مثل كان تختير مولانا يعطيها له: يا ربي، هي مفتاح لما أغلق وتفريش لما عاوم أمره، هي مفتاح كل خير. يا ربي، يا ربي اجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من الذين يخشون ربهم بالغيب، واحشرنا في زمرتهم. الثانية هي أن يعود المخلوق يقلل من معصية مولانا، حاول يسيطر على العوام، ما يعصي المليك. مخلوق إني يسكن أعوامه على طاعة الله، يحل مولانا عليه الرواية وينفح له عند الرواية يرتاح. الدابة التماشة يبطها مولاها زي الملبس، يلين تجبل هو لهش من الربيع أخضر حلو، تسهى ولين ما تليع بالدبوس تملى راسنا وهي راهي مولاي مظلم. خلوقين يقضى عليه حلاوة الإيمان يرتع، ونين يرتع يهنى، ونين يهنى يسهى، ونين يسهى لك هو الخشوع في العبادة. يذوق الله طعم الإيمان يا ناس يحرق. كذلك صحبة أهل الخير. ياسم الأمراض الخطيرة أشبه اللي يداويها صحبة أهل الخير. يذين عود لك أصلي في الجماعة تطلع له 27 درجة، وتعرفوا معنى الدرجة كي المطلعة. الدرجة أقرب شيء يمثل لبيه الدرجة، معناها المطلعة، معناها انك يلين تصلي وحدك تعود مثل في التراب حكمة، ولين تصلي في الجماعة معناها انك رجبت 27 طلعة. الى تميت دائما لا تطلع، الظهر 27، العصر 27، المغرب 27، العشاء 27، الصبح 27، معناها انك عرق قاعد والطائرات الفضاء المركبات الفضائية انت قاعد خطيتها، انت طالع ماشي. بينما خارج طبقة من الناس اخرى واحد منها يصلي وحده، هذا دائما من اهل الارض. بينما انت صاعد ماشي دائما محوم. يريد عود الصلاة في الجماعة طلعت من الطلوع، من اجل درجات ان يجعل الله تعالى فيها معنى في القلب. ثم ان الصحبة تعدي، ما شفت ولا قهوة، لكن يا صحاب انصار يعود عادي يجلس من يكبر، ما هو عاقد الهمية، ويبطر ويصوي حامر النصراني، ويكرط محامر النصراني، ويوكل وكلة النصراني، ويجلس الوسع على شكل النصراني، ولن يباطي بصفون يحكمها بيديت العسرية كي النصراني. لهو لكن صيراني تلميذي يقطع وطي خطوات الشيطان بصحبة الشيطان. كذلك صحبة اهل الخير تعديك، افطنت ولا ما افطنت، تستفاد يم وقفتهم، تستفاد يم كلامهم، تستفاد يم وحبهم، تستفاد يم تكيهم، تستفاد يم نوعية يذكر بها مولانا الى غير ذلك. الصحبة تعدي، واعرف للي تبقي تنعد به عين اي العينة كانوا تنعد بشي معلومة مش بحالي، ولا خارج مجلس ما يعدي، سابق تجمع لأي مجلس يعني يا ورق ما يمجلسهم مخلوق ما استخف من نعمة مولانا عليه به اللي لا يشوف مد أكبر منه ويسمع نوع من المال هو ما فات رحمه، وبالتالي يصبح ملقط قلبه يبقي لن يشبر لن يشبر هما، يصبح ما تقدر يشكر نعمة مولانا به اللي شاف نعمة فوق نعمة. هما مرض، صحبة الأغنياء مرض. أيوة، ما تجلس مجلس معاه اللعابة الكرف، ما تسيت وضعت حرف جاعي عملك ثاني، ولا خربك ما تخربك، ولا تقعد مع العلاف ما اصبحت من اخلاص واقع. وفلانة الزوجة وفلانة ملحفتها زينة وذيك عندها صمصونت وذيك عندها كذا ويا هو رويج يا خاص ولا عاد يدير له الجب. صحبة العلايات تعدي كل مجلس اعرف انه دور يعديك سابك تقعد اعرف يا المجلس واعرف انك دور تخرج منه بعدوى. وهذا هو اللي مثل نفرمه بمجلس جليس السوء وجليس الجليس الصالح. ذاك مثلوا بالمسك والاخر مثلوا بدخان الكير حدث لا حانوت يفدي به النار الا اما يخنزك دخانه ولا يطير عليك حوار منه. حضرك المجلس الكمايه ما ولا يدخل على داره له ما قالوا له بويا انت انت ما انت راك عاد تكمي كلهم ما نظل ناقصه يقول له بعد لباسه كملا من هذا بهاللي قعد مع الكمايه عاد كمايه دراج ولا يعود مخلوق قعد مع الكراطه ما اكرم الا ولو تفرق يده في الانسف ما ادري يجعو السني ابدا كل مجلس يعدي. اذا جالس اهل الخير اياك يعديكم اهل الخير. ايوه طيب بسم الله بسم الله. وبعد جزاكم الله على الاسلام والمسلمين خيرا واطلب من الله العلي القدير ان يهديني ان يهدينا ويهدي جميع المسلمين الى ما فيه الخير. ما حكم من يترتب عليه قضاء الفوائد ولا يدري كم هي وهل يجوز له الصلاة الشبع والوتر؟ تولى عن نقاس عليه ياسر من الصلوات يسأل فيه ما قد تقضى ولا يعرف كم عدد لابد دارهم يعد العملية رجله كي مثلا في العاد مثلا ذا خارج المستعد الصام يصور الناس التعقل على العامل الصام فيه العاد ما هو ضابط ويقول انا مثلا صمت عام سنة كذا سنة الفلاني ويحسب من عندها النهار معروف اللي فيه من الصلوات كل نهار فيه من الصلوات ويتبارك يرجل ينادي الحد يرجل يلول يعرف له العام فيه كم من الصلاة ويتم يصليها الظهر العصر المغرب العشاء الصبح الظهر العصر ويرجل يذكرنا كل ما خلص من الدين يرجليها عنده يريد يفوت عود عاد غالب على وان الله له هو ان ما باقي شيء ان لك الباقي من العمام ذيك هي الفتره اللي هداه مولانا وعاد صلاه وعارف ليش يتوقف. السؤال الاخر منها كان مولانا لقاه اللي يقضي كانوا يقدر يصلي الشفاع والوتر الشفاع يخليه والوتر يجيبه وركعتي الفجر يجيبه وكذلك من يفتر يعود مغدج والفريضه ما وقاد يجيبها لان يعني الشيطان ما يقعد لك عند شيء كيف فرائض الله به يعرف قيمتها عند مولانا ولذلك التم قاعد يترد مع الناس يعني يقرا وقت الظهر له وما انتقع له يطيح في الاقداح ذيك النعاس يا غير اللاني تصبر وتصلي الظهر له وما انتقع الشمشور ما تيتنعسه والتم ورا صلاة الصبح ما لقيت توعى ذيك النعاس يعني تصبر وتصلي الضحى له وما انتقع ما كي النعاس قاعد كان يحس موت. إذا معناه أن الشيطان محاربنا في العبادة ويوم نتأملون يا من أنت تفضل لك مستدرك الشيطان عند الواية وتفضل لك إلي خلال بارك لها عرف الله في مرضات مولانا ولذلك واقف دون الشيطان عابد فيك حبل ما نخلي تحرك وهكذا. إذا الشفاع معناه الشفاع الوتر ركعتي الضحى كذلك قالوا العلماء رواية انت افضل لك انك نكدان والصلوات الخمسة ما لقد تقضيهم لك الوقت فتران يا غير قد تصلي النافلة صلي لان يوم القيامة النافلة مهمة تعجب يوم القيامة النافلة النافلة واحد يسول النافلة النافلة يوم القيامة تتحول داغنة عنه يشيل مخلوق يوم القيامة عنده الصلوات معدل ولباس معه يعني خاصهم الملائكة لهم مجحرة خاسرين خامرين ما هم صعب خاصهم يسر فيهم الفلك لأنه ما يعرف صوته يجوا له يتمكنوا من النصرات وخاسره هم ملائكة لا يعصون الله، ما يعرفوك ولا تعرفهم، الزوخة لا يخالف. يجيهم الخبر من مولانا يقول لهم خرصوا لعاد عبدي هذا عنده نافلة، صلحوا له صلاته من نافلته. إذا لحقت كنت تصلي لمولانا شبل النوافل يتباركوا الملائكة يرجعوا لك الفريضة من نافلة، وهذا تفضلا من الله. اللي فريضة موجبها مولانا عليك تعالج برواية نافلة. يلعود عندك نافلة يرجع لك وتصبح انك راس القاع مطابق وصلاتك راه يتمت وهي مرجعة بجلس ما هم منها قاع مديورة منها. قال عمل احمد الحمدي مديورة الدراعة من بطار ما هي من شكل قاع. هذا لا مثال يقرب لكم انه الشيء ما هو واجب ولا هو اكيد، ومع ذلك تعالج به فرائض مولانا. معناها ان مولانا ما هو معدل شي بتعذيب العباد اللي منهم كامل عدل شوي ولا بال الا ان قال هي السامح معاه محالي الا ان المحسس ما بقى يقضى على مولانا. لا هو اللي تفو به اعوذ بالله. ايوه تفضل. اشعر في نفسي بقلة صدقي مع رب العالمين، ما علاج ذلك؟ هاي ورقة واحدة كامل هاي الاسئلة. ايه وهذا الاولين درجات واحدة. نعم. اشعر في نفسي بقلة صدقي مع رب العالمين، ما علاج ذلك؟ وجزاكم الله خير وكرمنا واياكم في دار الكرام. اللهم السائل او السائلة تسأل على انها تفضل في نفسها على انها ناقصة علاقة حمولانا ما يقبل. هذا هو الخالق لنا، هذا هو الخالق لنا. حد وطن نفسه والله استقر في قلبه ان معاملاتهم على الملك طيبة، هذا راه خلية ما يقدر. هذا خلية ما تعالج. كانوا الصحابة يعودوا ماشيين يقاتلوا في سبيل الله ونية رسلهم الغزوة، كانوا يقاتلوا سيوفهم منسخة دم الكفار، واحد ماشي باي عرضوا بطول مولانا يعني يرجع يصور الصحابة اللي وراه يقول لهم اياك ما نزلت آية تقول اني منافق. منافق ما هنو مصدق ولا هنو مستغفر ولا هنو مصلي، عاطي رقبته المولان، عاطي دم رقبته دون دين الله ومع خايف على راسه من النهار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى ذات النبي صلى الله عليه وسلم يريني قال له هون جنازة وراه من الصحابة قالوا لكنهم يدوروا كالصلي عليه، يعيط الحد مسور ويقول له تماشي تماشي، يقول له خرص لي بطريقة مسورة كان ثم حذيفة بن اليمان. يا حذيفة بن اليمان هذا واحد من الصحابة قط النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شي حوالي 40 اسم واحد من المنافقين، سماله حوالي 40 رجال وقالوا انها ما فيها طفل صغير، انها دار الرجال العادوا طعني في السنة من 50 ولا ايه ما فيها شاب واحد. يقول له خرص لي اياك ما كان حذيفة بن اليماني من الناس اللي يصلي لانه عنده اسامي المنافقين وجنازة من نوك الاسامي ولا يعطيهم الحد لانه لا يفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعطى اساميهم لحذيفة ولا اعطاهم لابو بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا العشرة المبشرين بالجنة ولا ولا ولا ولا انصاف النساء يسكتوا ولا ثلاث جهين امر لباسها متبخرة ومتعطرة ولا ثلاث جهين المرصة لابس الباس اللي فيه زينة ثم تعلموا اداب المسيء وتعلموا اداب الطريق، المرأة ما تخرج لابس الباس في الزينة ما تتزين ولا تتعطر ولا تدير البخور ولا تدير الروائح ولا تهايم ولا لمسات ولا لباس الملفت للانتباه ولا تكترها الزوج، معناها نعويليل كبتي جاهل وهي جاهلة، ومعناها انها دار كاملة يخش من العين يطمه. هو ما يعرف يا ما تعرف خلاف كامري ولا ارضى بهذا وعاد زين عنده ينقالوا الشريعة ما ينسولتك. هذا حكم الله. سمعت ولا ما سمعت؟ يقول عمر للمرسول يقول له تمت اذا شفت حذيفة بن اليمان فم تعالى اخبرني. يعني شوف حذيفة حاضر يقول معناها انه ما هو اهر الميت ما هو من الاسلامي. يجي عمر يتواطى ويصلي عليه ولين قالوا الجنازة لم يحضرها حذيفة ابن اليماني. خلاص يقعد حمار يعتذر يقول انه عنده عذر مانع منه. حاصر عليه المسلمين لا يصلي عليه وهو حذيفة عنده اسم هذا مخلوق لا يفلح عند الله ابدا والعياذ بالله. ما من هذا منافق ما نافعته عباده. كان عنكم الزمن نبسلم ويصلي شمالات لكتاف وهو مكفور عنه شيء قال القبول من الله. اذا كان الصحابة يخافون من النفاق وقد رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه وخرجوا معه في بعض الغزوات وفعلوا وفعلوا هم مكتوب عليهم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. معناها ان كيف الله يحلم وتوفى حد ما خاف على راسه. قالوا ان النفس نفس الانسان ما تعود بقيمتها عند مولاه. ما هونين يعود نفسك قاعد ألمتك ومتعبتك اكثر من ملام تهلك. يعود ما يقولوا لك الدعاء ما قالت لك نفسك عادت نفسك من الدعاء. ما هو مفهوم المخلوق ان تصلح نفسه تصبح عاد تلومه وتهينه سابقا يقول له حد اتق الله. ولذلك عاد يحلف بها مولانا يقول لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. عاد نفسه تلومه هاي انتو ما يجد يرقد وقت عاصف الملك ولا يجد يضحك ولا يجد يتحمل. هو جاء الله في جحيم عندما يعصي الله به اللي قاد يعليه النار من داخل. سابق يقول له حد اتق الله هو طيب يا طيب عاد فيه داعي يغير المنكر من داخله وهو نفسه. يريد عود انت تعصي نفسك تسينك عليها رنا خليل نفسك يسين عندها انت تحذر والنفس تامرك بهذا والدين لك. زين له سوء عمله فرآه حسنا سجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. والله ما فهمته. الله يسلم. اي وقول معنى ان التحصيل شي عدد الورقات الا يتم يأسر مالك الملك يا رب احلم انت واعبد واغفر وتجاوز عن جميع ما فعل. يا مولانا سامحني يا مولانا قلع رأس يا مولانا الطهبي يا مولانا عاملني بما تؤمنات يا ربي عاملني بما تعامل به عبادك الأبرى يا مولانا اغفر وارحم يا ربي استر يا ربي احلم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. يا ربي اهدنا فيمن هديت. ويتم يسأل مولانا يقول اللهم آت نفسي تقواها يا ربي اعطي نفسي التقوى اياك تعود تقي وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. يا ربي اسألك نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتأتمر بأمرك وتقف عند حدودك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتم تسأل مالك الملك ومولانا فاتح ابواب. هذا فضل مولانا اللي ما عنده دماس. هذه بلوهات الملك اللي ما تنفض اياك المخلوق ان قالوا ما عندك عذر الى مت بعد عليك لم ما عندك عذر يا الملك الملكي بروهات التوبه ما هي مغفوره. ما تجي تسال مولانا التوبه والله ما اكلها وان قال لك اخلع عنا اليوم ما فيه شغل. والله ما فهمت. اي واقول ما حكم امراه تاتيها الدوره في يوم واحد قد فيها قاعد منيت واحد الدورة ما عندها ضابط فيه من اللي عليها ما يشبر بجمع وفيهم اللي عليها ثلية جبار قطعة، وفيه اللي فوت عليها ورنهار، وفيه اللي فوت عليه نهار، وفيه اللي فوت عليها 15 يوم التالبة، ولا عنده قاعدة كلها وعاف، ولا ينضبط إلا بالعادة كلها، ولكن يفرد مولاه. لا إله إلا الله. هذا العالم ما مخيط، ما هو يحاطط علم مولانا وقدرة مولانا، ما فيه رواية ستقراها ما رفضت راسك. وعندي المريسان فاطرين لك اللي يقولوا لك في البحر عجب وفي النساء عجبان، أنت تسمعوا الحديث المتفق عليه عند موريتاني، رأي لك في حيضهن ومكائدهن وعقولهن وتفكيرهن وإلى آخرهن. ايه ما حكم امرأة يأتيها الماء، يأتيها ماء أبيض كثير وأنه غلب السمسار مستار كانت تستغرق ساقط كامل تعود على حساب الاسئله الاخرى باب الحسوان او سؤال ياتيها ماء ابيض. ما حكم امراه ياتيها ماء ابيض كثير حتى انه رمل يشبه السلس، ما تفعل معه؟ دقيق سطب الشيء اللي يخرج على واطو العافيه، دقيق سطب ودقيق دكتوره نيثي، واحد دكتوره نيثي متخصصه ياك تشوف لها الروايه شنو، لان الامراض يرجع فيها الى الطب اولا، فاذا استقر رأي الطبيب سئل الفقيه، فالفتوى الفقيه تبنى على رأي الطبيب، الامراض يسول عنها الطبيب، فاذا اقر الطب بشيء سئل العلماء. يقولون ما دام قالوا الاطباء المختصين في المرض كذا كذا فذلك حكمه في الشريعة كذا وكذا، يفتي الطب اولا ثم يفتي الشرع الهانية. بارك الله. تفضل. هذا سؤال من والده. صاحب مكتبة في المواليب بجنبه صاحب استندى، وقد توافقا ان يفتح صاحب المكتبة الصوت من الثامنة صباحا الى العاشرة صباحا، ثم يفتح صاحب استندى من العاشرة الى الزواج، وفي المساء نفس الطريقة يمشي. فيريد أن تبين له طريقة أنزل يتعاون، طريقا أنزل يتعاون بها مع صاحب هذا السندر. بارك الله يا الله قاعد يقول من السندر لا يسمه يعطيه قال شمل الشريطة يتنازل له عنه، ويعودوا قاعد مكتبتين متعاونتين موزعتين على نشر الخير. أما واحد يفضي ويعيط ويفركز، واحد يبلغ شريعة الله، هذا تناويبهم، هذا ما مجمع، هذا ما تصلح منهم الجماعة. الله يشوف كانوا يتفاهم معاه بطريقة ملكية، ولو يتحول يعود على زر ثاني ويلود هو الاسكور الشجير هذا اسم العاشر، صوت الحق ما يلا يعود فوق صوت الباطل يسمعدوه، وما منهم يتفاهموا على النوع من التفاهم، ما حد ما يضطر لها لا يلود الحل ما هو هذا. ولا اقول حلال ولا حرام، انما اقول انهم يوم يحلوا القضية بطريقة متفاهمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. وبعد اسأل عن حكم العمل في صناديق الادخار والقرض. السلام عليكم. صناديق القرض والادخار لا يجنوا الدنيا لا يتحش قام ذات الحال وقت، وقال مع ياطها والنفتاوها وهون واحدين من فوقها، مرة يقولوا لي واحد ومرة يقولوا لي اثنين، وانهم بيحوا لها لو قالوا في لها. ولا انا عرف ما انا عرف يا كانهم اعطاهم طرني شوت لو يجنوا، والله اللي خلق انا ما فهمته. هذا القرض والادخار ما فتريت انه تغير، وريت ليلة ماضية تاجر من التجار احسبه ان شاء الله ثقة ولباس به قطقر الفقه، وقال لي على انه سول اشخاص يتعاملوا معاهم ذو الفترة القريب، وعلى انه له والو نفس المعاملة الربوية كان عدل، وهذا اللي يعدل من التغويش انهم تغيروا انهم عادوا يعدلوا معاملات مال ربوية، وانه مفتاهم بها فلان وعلان، هذا ما رأيت له الى اجبر شي غير له. هو المهم الحرام قالوا له حرام والحلال قالوا حلال، واحنا قلع علينا شي اصبح عندنا البنك المركزي اللي هو قاعد يفين الربا منان من الدنيا، اصبح عندنا اليوم قانتنا لا الليل ما يعطيها لنا ما هو مولانا، احنا اللي متمكرين منه، اللي المنكر ما هو مؤسسة ولا هو رقاش بلاده، مولانا من الدنيا كامل يعود لنا الاشم الخير مولانا. يا رب اللي ما حد مثلا ما اتبين انه ما كان الحق وحق ان يتبع وما بعد الحق الا الضلال. الفيدي من الاخبار كان واللي نجبر من بعض الصغار اعلن صناديق القرض والادخار انه متريكه للبنك المركزي والولد على دين والده تابعين للبنك وتركته. والبنك المركزي مؤسس على الربا من اول يوم من اول يوم ولا يعدي به تاب ولا غي منها وعليه ما ريش يغير ذات. نقول ما ريت كنت تصرف لكل علماء ليسمونهم هم انهم قالوا لهم ما كلا وناقشوا معاهم القضية وعرفوا المردة هي شنو ولا تسولوني انا هي اللي ما تفاصلني ما عرفته لو جبرت البرنامج وطالع نعود يعني ندعي له الناس يربحوا هما ويتسلك الناس من الربا يا غير ماري اسمعوا الى قال لكم اهل القرض وما كذا قولوا ما هي كتقوري ضحرنا شوي لا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. اللي ما يبعث خالي من الربا واللي منكم يختار الله الربا اي جاي اقرأ ويقرأ ايه وقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة هل نكاح اليد جائز ام ماذا؟ النساء يسفتوا هذا السؤال يصور من ركان نكاح لي حد متبارك معيد ويتلذذ به والله قاعد شي ثاني من ما هو اليد ما يكواس ولا يشر منه ما هو مولاه. قالوا عن كل تلذذ به دور توخوا عنك به كذا ما هو فرش حلال عاطتك الشريعة في إذن عرف انك تعرضت للمشاكل لكن ما عاصي درجات هذا مقبول ناس هو القرآن كلمات الله كان ما فيه ايه أنا ما فيها بجاجة يقول كلمة وتعود رافد الكون كان ملايين فيها يتكلم على الفرج قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا افتح الطرح افتح الله عن نقطتين وبفرها على أزواجهم والله عندك مملوكة تلذذك ما هم مولاد خيمتك والله مملوكة عندك اقفل وراها. قال زمن افتغي معناها هم وشماء وهذه السنتين اللي استثنال رب العالمين فمن افتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي فقد تعدوا حدود الله والله قال في كتابه إن الله لا يحب المعتدين وقال في موضع آخر ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. عرفنا خرج من طاقة الخطر عادم سيال أحمر وانشر يفهمتوه أسوى أيدك وأسوى دم وأسوى كلا وأسوى كلا ما مهم التفاصيل وراء ذلك أي شماء هذا لما الواضح هذا من أدلة العلماء الذين منعوا إخراج الشهوة إلا عن طريق فرش الحلال. عندكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجه العادة قد يعالج بكف فرقاي إلا يقول له قال ومن لم يستطع فعليه بيده لا عليه بحنفه لا عليه بمقماشه هذه الأحكام هذا نسمى المبلغ عن مولانا لو كان ثم العلاج ما يشدد على الأمة وهو قال مولانا بالأمين يراه بالرأي عندكم من يقيس بها الصيام أنا قاشي رجل يبس أعضاه ما كانوا يشرب إلا معناهاش معناها أنه لا علاج لك إذا شدت شهوتك في أن تستخرج شهوتك إلا عن طريق محدد شرع فلو كان هناك من علاج يرضي الله والله تسلم له آخرتك منه آخرتك لا أصد إليه النبي تضرب ولا جاك عالم ثاني وقال لك ما رمى ما يخصص يقول يا خي انت ارحم منك بالأمة النبي صلى الله عليه وسلم اشهد رب العالمين قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما يمكن حد منكم يجمر شيء يقنعني. عاد بياك بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إلى تتابعت اختارت خاصة على الناس وهذا تعود عالم ممسع. قال لك راعي يا كنبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وعلى نفتح في ضوء. لا تجي انت تبدع عنك بيك التوسعة وبيك الفضالة. يا هو الاخرى. هذه الأمة وهذه البشرية ما خالق. ما خالق شيء يرحم فيها من رب. ولا خالق حد من المخلوقات إلا يرحم فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق ما انجبرت من الله جل وعلا في رحمته بعباده. ولا انجبرت على لسان نبيه المبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. أين المطر؟ أين تذهبون؟ هل توجد عند مسلم يقعد لك اليوم ويقول لك أنا ذاتي كفتاني بها العالم ولن؟ قول لي حوز عني. اهلك راسك وأنا بعد لا تحضرني. حوز؟ ما الواضحكم الحمد لله؟ الحمد لله. تبارك الله ما شاء الله. ايه وقول قول سؤاله. أحد تزوج بامرأة وهو غائب وبعد شهرين من زواجه توفي ولم يسبق له أن دخل بها، فهل يحق لها مهر كامل أم لا؟ كام مهرها وميراثها وكام كام؟ راجل تزوج امرأة فوت معها فترة حتى ما دخل ما هو مصدق ما هو مصدق أسواقها طائرات تجي واحدة في الليل وتطلع معك. الله أكبر. العلماء شاورين عدل احتياط للفروس على المرأة اللي يتزوج بها واحد في المشرق وواحد في المغرب في السعودية دي وهو هي ياء وأعطى فترة معينة أنه لا يؤمن أن يكون جاها في سواد الليل وحلقة في واحدة مع أصبع، وبالتالي يؤمر بالعدة احتياط. يعني ما مفلوش ياك يحتاط روحه بشكل ما قد يصدق العقل. فكذا المرأة شهرين شهرين أمه تموت في أمه وتعالي لي واحد شاك ما ترى مفلوش. أيوة أقول ما حكم خروج النساء مع الدعاء مع الدعاء؟ ما هو بعد يكردوهم الشرطة لن يمشوا العليات مع الدعاء هذا فلش عليهم، ولن يخرجوا الصنع العاهرين والعاهرات والذين اتبعوهم بالسيئات. يا أخوة هو اللي ما يا الله يبقى حد من القوات المسلحة ما يكردهم واربطهم في جدور. لك وهو اللي خذوهم حيث وجدتموهم. لك يا الله هو اللي يشدد عليه. اما حد سني وامرأة لا تسلباسها يا الله تجبر فينا لا توقير الاحترام، لان مولانا قال النمرة اللي يدير عليها الباسها ولا يظهر منها شيه معناها انها هي اللي تنعرف قاع وانها هي المعروفة، والنمرة اللي تبشحرها انها لا تعرف في المسلمين بل هي نكرة مجهولة. يا مطنشر تدور طريق. قال مولانا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين يدل عليهم الباسهم ما يخلوا شيء يبقى من شادهم يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المؤمنين يدروا عليهم الباسات لا يعودوا معروفين عند جميع عباد الله، وبالتالي ما يجد حد يتعرض لهم. اما يدرين عليهن من جلابيبهن لا يؤذين لانهن عرفن فهذا عكس القاعده والخطا. امره كامله لابسه لباسها يا الله تقدر، وشاب كامل ملتحي يتحدى بلحيته الشباب الكار يا الله يستحق التقدير والتوقير ولا يعود محل شبهه ولا اتهام العرض. فلك إذا أكشح وجهه له السني يا الله يعود تنترك فأخلاق الناس أخرى اللي معاه. أما أن يهان أو يعرض له أو يعود وحبان يتحدوا به السيارات وانتم يهر الحاية هذا خزو وضلال لا خطير. وراء هواركم فاتسبب للبلد ياسر من المشاكل والقناقر ويدن في وحدين ما داروا يحلموا به. أرعاهم ترجع عنكم البلايا والرزان. أرعاو أرعاو السمعوا لك جميعا بلد المسلمين يا الله يوقر فيه كل مخلوق إن شاء في علامة الخير والاستقامة. إذا عاد واحد من الشباب عندهم تهور والله شمل أخطاء تارك الله نيجي يجبر الواحد منهم ينكر يقدم لعدالة صحيحة ويناقش معاه ومن ثبتت عليه إدانة فليؤخذ بالعدل، السن بالسن والعين بالعين والانف بالانف والجرح بالجرح. ولا في هرقات اكبر من تطبق فيه العداله يعملوا عالم جليل ويعملوا مسؤول كبير. طبق العداله فيكون البريء مميزا مكرما والمجرم يهار طبقا لجريمته ولا يظلم احد. ما يظلم رقاش طول عظمى خير يكون رقاش عند الجريم. الدائر الريحية والناكلة كلها ماشي عارف انه لا تظلم ولا تخاف، هذا هو العدل. خمر بن الخطاب كان مقطر في المدينة لنا لهما الشابين كانوا لهم في ليلة هربوا وبقى الشاب واحد والله شو من الشباب في ليلة إن شافوا عمر الخطاب قالوا لا كم يرمون جاي طائرة ستة شو من الشباب كان في ليلة إلا شاب واحد حتى من لواقف شا عمر الخطاب قال ماذا قومكم شاو هربوا متبقي. قال له ذوك سويتهم هما لما يهربوا وانا قالوا ماني عالم شي قالوا يحرمني عنك ما عدل الشرع ودين التحق بعقاب وانت ما تظلم. يا الله هذا هو هو بيعود عن سلوكات موريتاني اللي منها ما هو معدل شي ما يتواسع يمشي محرا طريقه لما رئيس تلبس لباسها يا الله تكرم وتقدر لان مولانا قال لا لك ابناء يعرفنا فلا يولينا ما يعرض لهم ولا ينقلب شخاص ولا تعود الوحدة ينشاروا الى هارا راعي هاركم مثل ذلك وليش اللي كاش عام بوطها اتشجعون اهل المعاصي وتؤذون اهل الطاعات. واحد بريحيته واحد كويرة هذا اللي كارط الماء عليه موسم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي الله ينكره هو اللي نكره هو اللي ما عنده بطارة التعليم وهذا اللي متبع سنة رسول ما يغطي وكرر. يا رجاء علامة هي مشكلة العدالة والإنصاف وجه مخلوق هبجت عليه رواية إن قالوا هاي الظلم لا تخاف منه والعدل خالق له خلوا الصد الدنيا تتفاصل الوجه المجرم ينقبل قبال واسوى من واسوى من من واسوى صغير واسوى كبير واسوى مسؤول واسوى غير البرلمان اللي منه عدل شي ما يتواسع ينطار بقلات ويكورة مطفش جدر ومجلس الشيوخ ان قالوا الشيوخ ان ما يطبقوا لرقال مولانا يرجي يتبقوا فره والوزير ما عدل لرقال مولانا يوسع عليه وكل تطبق في عدالة السماية في الاستراف بعود الناس كاملة كلها مطمئنة انه لا ظلم اليوم لا ظلم البلد بلد الاسلام ولا ظلم فيه. يصبح النصراني ماشي معطير عهد ما يخاف ويصبح المولى ما عنده مشكل والماء السارق ما تخلع القصاصة واللي ما كلا ويصبح البلد بلد يقام فيه عدل الله. هذا من يخرب ويطبق بالفعل ما خايف رجال وليتم نشي الله ما كلا هو اللي تخشى منه البلبلة ويعود بعض الصفهاء ده يقلب الموازين ضد الدولة ويسبب بلبلة الملبلة. والله تمايا ما يدخلكم قاع اللي خاف من العدالة ان احد ما هو على بابه لكن اللي خايف منها يا الله ينعس روح خارج لا العدل ما ينفعك الهروب ولا ينفعك الشراء ولا كذا واللي مخا على حق لا يخاف شيء. هذا هو اللي تطمئن له الارض وتطمئن له القلوب. لما رأيت تلبس لباسه وتستر اهلا وسهلا وناقة وجملا تقدر جبال وليالك موسى كلم الله عند من انشاء الحاس الهي وطمن حلافه وماله على ياسي يصبوا الرجال يصبوا يا متخلص حامل ما خرصهم يا خرص راه وماله على ياسي حكم استنكتا قاسهم قال لهم انتم اله وحدكم مات ماكم خارطين على خلق مفاتكم قبوا لغبا الله في العليات المتحفظات اللي يكلمهم لهم متحفظات انهم ما هم متحجبات بل ممتنعات من الاختلاط ايضا. قالوا له كما خطبكما معناها انتم اللي مردوش. قالوا لا نسقي حتى يصفر الرعاء احنا ما حد الناس ما فات صيبة ان الحاس ما نتخلطهم على جهان ولو جان الليل هم وعادوا قالوا له احنا اللي ما نمشوف الليل هكذا ولا نمشو هكذا متبقلين ما نمشي يكون للضروة وابونا شيخ كبير فسقي لهما سجاد قال هذه العليات المتحفظات هم يلا ما يخليهم حد يشتغل ويلا يتولى عنهم العمل. ويلا يخدمهم ويلا يكبر. وجاب له مولانا في كتابه اياك نعرف هذا صراط مستقيم. هذا هو الطريق، هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو يرضي. هذا هذا هذا يعطينا مولانا مرة في الفريق ومرة واحدة دار عليها الباب. وشاب واحد مستقيم يصلي في مسيل وطهى والبقية لخرش من قيار مطلق وش من اعتاريس البادية وش من الوي ورشيش لما في الماحد يمسنى يكسر عظمه. عندكم ان نعود نضيق على ذلك مستقيم ونتباكم على نفر وما هذا ما نفل على ذلك. يا عباد الله، يا عباد الله اسمعوا هذه النصيحة، اسمعوا هذه النصيحة. احنا موريتاني تعودنا من الليل والسنين واحنا ما ينقال لنا الحق. الله عندنا متعودين الباطل ونصروا الباطل ونقبوا جانب الباطل. هذه الايام ينقال انك ما تركب تبصر ولا تمشي في شارع الا قليلا. ما ليالك ايك المرة فلان دور تنكرزاك حالة، ايك المرة فلان لابسة لابسة دور تنكرز حالة. هذا ماله خطير، هذا ماله خطير، هذا ماله شعته في الذين امنوا خطير. لك حكم الشاب ها انت لك اهل الحياة راكم مفتون لكم اهلا وسهلا. هو يعود من المعصية يشعر بالقوة. لماذا صاحب الحق عنوى ليشعر بالذل؟ الله لا يحفظ هذا ما يهلك الله به امم. يلا ان قال لا اللي مهما هم حد خطأ لا يخافوا شيئا، واللي من هم اللي عدى الخطأ لا يخافوا ظلما. دور ذا كان يحقق ونعرف الحقيقة منه. يا غالاش انصبوا العدل بين الناس. إني شايف مارك الدورين يتعدى الحمله والدقدة في ديار البطارين يتمون كل فقراء ولادك توصامهم مع ديارهم. وش ما شفت البطرون ودقد قدامهم هاي لا حمله معدلت الحكومة ورك تاني يشوف العدالة تتمونك الناس كامل يعملهم ودقد يرصامها مع ديارهم. وليت تفضل لك تقبل وحدين وتبرص وحدين تبدأ الناس تشعر بالمرأة هاي لا العدالة. ايوه ليت عدل ذلك الرنج ولا يدخل عليه قريبك ولا حد تعرف ولا حد مسؤول لك وتدخل الناس اللي على النظام يتم الله يدري يخرق النظام يقوموا قاعدين الناس كامل ها السلام عليك تقول خارج الله النظام ارجعك. زي الناس صابرة يعملها طاحوا اعلافها اصبح مرنجي وعاد من يتفضل لك يدخل بالقوة ولك يدخل بالقرابة ولك يترسل ويدخل تصبح الناس متمرة زي الناس كاملة تحبوا العدالة. ولذلك عاد اسم العزق عليها العدالة ديرين بولي دارين يدير واحد من البوليس يقدم سيكين يتخلوين بهل يتم اللي هو الوزير اللي هو المفوض اللي هو الوابس والكبار في الدولة اللي هو تاج تاج رسمين اللي هو جاي هامو يقدر طريق مغفورة اللي هو هامو يتخط ما يقد يحكمه خايف لعل ينقصوا قاع في شغلته يقبلوا يدارهم أنفول لأنه لا يخاف بالله لوم تلاهي. ما البشر عادي دور عدالة ينفول الله يدور العدالة ولو من ليلة معناها ان يتوفر العدالة ما ودينا. وذلك تشوف وتت البطرون وتت الوزير وتت المدير وتت والخطة كاملة تتعاشم به الأنفول لكن لا انت الوزير حتى انا أنفول شارك أطل منها كامل معناها شلمات. هذا واقع ان البشر يبحثوا عن العدل حتى في الآلة فإذا وجد العدل ارتاح الناس وإذا وجد الميز ووجد الميل إلى الناس ضاقت صدور الناس. إن يوفر العدل ما ذم مشكلة. إن يشعر الواحد ان اللي صرح ينقبل يعمله والخيمة كبيرة ويثبت عليه الصرقة ويلقى الجزاء المناسب. إن يوفر العدل ما ذم مشكلة. إن يشعر الواحد ان اللي صرح ينقبل يعمله والخيمة كبيرة ويثبت عليه الصرقة ويلقى الجزاء المناسب. تسامله تتمونك اسوان كردت واسوان هانت واسوان بوامان يعني ترى عندنا هذه عدل يسمعتوها الله ما اسمع تنكرد قبال لمرة اللي لابسه لبسه السفر وينكرد قبال لما مقاع وينكرد العالم يا ينكرد ام اللي جميع الناس اياك كلها توفر في العدل ما تعود من سر والله ما اسلمتوه. هذا هو رأيه واللي منكم عنده شي مخالف ويتصبر. هذا هو اللي تقوم عليه الأمة، وهو اللي يحفظ الله به المجتمع، وهو الفاصل فيه الأمة، وهو اللي السلة اللي في القلوب أصبح الناس مطمئنة. كان لا تولم لا تخاف، لا تولم لا تخاف، ما عندك مشكلة. لسمعتوه أي مرأة وأي راجل وأي واحد يعني غالم، بسم الله مالك غالم شي على طولك، اطمئن ما في ظلم. سأل الله في دينا كامل قمة وقاعدة إسراء على فوق طعم العدالة وتقايم عليها، لا تميل ولا تليمين ولا تشنا. إياك بلد لا يتم حافظ ومولانا من البلاء، وإلى ما ياخذ تم الله المشاكل في المشاكل. أيوة بسم الله. أنا واجب علي تم مقتين نتكلم ونقول لكم الحق، نبجر حيركم كامل. ماني زايد على حد ولاني ناقص، وراجم المولان نعود الله ان الله محرك في السير بلا ميل ولا افراط ولا فرط. اللي من هشمته لا يتخطى حدود، نقول له من باب النصيحة لا اسمعها، هذا تفضل من الله، واحنا متعاونين لا ما اسمعها. قد بلغت كلمة باقية في عقله لعله نرجع، وستر كورونا ما اقول لك، حتى الواحد يعود بخالفني في الكلام اللي نقول. قال هو يعلم في قرارات نفسه ان هذا حق، وين يقولوا العيال يقولوا علمنا بها مولانا يقول هو الحق. اصلا اللي تتبعوه تتبعوه، اللي ما تتبعوش يعني ايوه. اقول فضيلة الشيخ قطر الله عمرك بطاعته، ما حكم رجل طلق زوجته فقال لها لا رجعة فيها، فبعد ذلك سرق عليها الرسالة فمزقها وقال لها أبوها أمضي مع زوجك إلى دارك، ما حكمها؟ يعيط لهم ألقاه، يجول حد من أهل العلم ويتأكد من اللفظ قالها منازل، ولكن بناء على قوله هو والصيغة اللي قالوا مرادوا منها يشوف معه يهلي كلمة لا رجعة فيها. ما نجد نقول لكم معناها، لعل واحدين يقول يدعو يا عامل ادم صاحب القضية هون وني يسمعني انا قلت انها معناها كذا، والله معناها كذا، الى قد هو لكن يبقي ويختار ويتم هو اللي يكرر، يقول انا اصلا معناها عندي فلا شمن الوجه، ما تجي تقرا قدامه كبيات اخبار لعله يتعلم منهم درس. يا يقول قدامه لعله تعود، لعله معناها انك عويلي، لا تقول قدامه ولا لعل ينقر منه ولا ما هو خالف يدور ما البلد بيحنا راسه. والله ما فهمت فيه الهندسه. يا غير اللي يجي لحد من اهل العلم لا يفتش ويقول له معناه لا يسول، يقول له انت قلت انها طلاق لا رجعه في عينك علاش؟ دور يبقى فمي مستشفى وثروته، لا رجعه فيها واضحه، واضحه الصشنيه عينك علاش؟ يعني لو تطرح كرعه في الشركة يسر فيه ذيك ذيك السلسلة ذيك، إلى عاد مسلكت ويخلي، وإلى عاد دارك فيه يدرك وفهم في جدر ويخلي، لكن لا يطيح فيه طيح فيه مرة واحدة. يا غير أن يجي لا يتقرأها له تقول مالك حكي، هذا تعرفه مذبوغ مناش، هذا مذبوغ من كلام ربنا. أم يعقوب عليه السلام قال لخوته معناها قال لأولاده، قال لهم قالوا له احنا نختاروا تمشي معنا اخونا يوصل هذا لانك ما تطوص معنا، طاحت منه ما هو فاطم، قال لهم اخافوا ان ياكله الذيب وانتم عاتوا غافلون، وسيدي ما نطوص معكم خايف لعله ياكلوا البحرين ويلحقوا من انتم مشيتوا تلعبوا. قبوا عدلوا مكيدتهم ورجعوا له قالوا له الكلف والذيب والحقنا لما نذبوا. ثم فهمتوه أحال منها العلماء وأن هذا بلاغ للناس ولينروا به، لا تم تقول قدام الناس بعض الحجاج لعل قاع يقراوها كبيا ويصبح يطبقوها برسهم قاع ما تعرف الحق عليه. قال ما فهمتوه. ايه وقول الحمد لله ما شاء الله. نظل الشيخ ما هو حكم التلفون في المسجد؟ التلفون في المسجد، التلفون ايه ما حكم تلفون في المسجد؟ ومجيبتها قاع المسجد لاج حد جاي المسجد لا يتلفن والله يصلي والله ما يقدر ياخذ حد جاي المسجد لا يدخل في مناجاة مع مولانا وتعرفون حضر قاعد مع الرئيس والله مسؤول كبير والله حد من العلم يطفي تلفونه اياك ما يوش على مجلس الفضلاء ولين صوت تلفون وتنطلص منه عفوا عفوا ويقوم مطرطك حد قاسم البوب فات الراس عن اجماعة ويعتبر الناس كاملين قالوا يا اخي يطفي الآلة اللي عندك وتعتبرها الناس انها قلة اذب هذا مع الناس فكيف هو انت في مقام تناجي فيه رب الناس انا حد بعقله عنده هذا وقت جاي سمسي شي كامل يقدر يشوش عليك وعلى الاخرين لا تعد ها ايوه ان شاء الله لا قليل ان شاء الله نعم بسم الله سؤال اخر فضيلة الشيخ حفظكم الله اريد نصيحة في عبد البشر تبر الوالدين وفي الطهارة والعفاف هذا كاملين اللي احد يتم يسأل مولاه الامر كامل اللي ما مستعص عليك ولانك عارف اللي يطوي لك مسافته يا ربي الدور المطر يا ربي دور تفريش الكروب يا ربي دور العفاف يا ربي دور الغنى يا ربي وليالك القرآن مملوء علينا من جميع الجنات وحدين من الانبياء متلقيني دور الذري بحبلين من لدنك ذريات وحدهم متلقين مولانا يرفع عنهم البلاء طيب اعضاءهم مثل واحد جاد يتحمج ايوب ينادي يا ربه واني مأسني الضر وانت ارحم الراحم واحد داخل في قرباط الحوت مفضيجة ماشي بيه حوتة توكل وتشرف لغربها وذنوني اذا هب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات واحد من الانبياء ينسرق في النار له يشكو الى رب النار من النار واحد يشكي ما اللي دعا ربه اني مغلوب فانتصر متحامي عليه دولة كاملة قالت له ما يسكت عنه لا يدمر يشكي المولانا فانتصر ففتحنا ابواب السماء بما يسكت علمنا كتاب الله وهدي النبي صدرنا انه اذا ضاق عليك امر فلا تسعى علاج بل انشا الى رب الناس ملك الناس الى الناس فعنده تفريج كل كرب الصحابة في غزوة بدر يحيطوا بهم الكفار جايتهم الف زي وهم 313 والله عندما يشوفوا ذا العدد ولم العداء تستغيثون ربك فاستجاب لكم اني ممدكم بألف هذا هو اللي برد الاخلاق الدور كلا الدور كلا الدور كلا الدور كلا اسأل رب الناس ملك الناس الى الناس والله ما فهمتوه اسأل المليك اتعود تطرم مولانا ما في ترقات منكم اخي يطلب رقاه مرة ومانتين ما قال اخوتي الله ما تيتين قد نطلبوا بي اللي ينراعي فيه وجهه ينعقد وانا هم اللي تطلبوا ينعقد وجهه ينعقد اقرارهم على ما يعقلش انت ما تمل من طرف وهو يختارني شوف وجهك تفوق عليك وجهكم لا هذا ربي الناس اللي تطلبه يزيدك لك مقام عنده ولا اعطاك لما ينقصر عنده وعطاه اكثر من غايتك يعطي السحاب ترفدهم يا عم ويهد به ليه عنده وين اطلب الله الملك اللي طلبتك له تزيدك مقام وعطاه اكثر من حاجتك وكريم وغني عن الله يعطيك اذا الامر كامل يضايق منه مخلوق فليعطي يا سلم النظر يقول لك اطلب لي مولانا عندك يا اخويا تعود انت انك تطلب مولانا هذا الرجال انت مهاجر مولانا انت معدل يطلب عن مولانا انت ما بتكمل عليك اطلب مولانا لعل يعود يعني مصعب عليك الامر لا انك مولانا ما انك متعود تقول يا رب اكثر الهجار المولانا والله ما اكون فاهمين ما هو حكم من يتهاون بالصلاة بحيث قد يجمع وقتين او ثلاثا في وقت واحد من دون عذر يا عباد الله حد وخر الصلاة عن وقتها كثير من العلماء قال بانه خرج من الاسلام حد تعمد يوخر الوقت منه وخر كلية وقادر تام ما في العياب له علاجه هي الطفلة واحدة وش قرقع إلى أذكار الله. سأل الله أن يجعلنا من ميقهم الصلاة معه شيء قرب من يحلو قاتل قاتل أما قاعد يتساوم بها شن شافيكم اللي قالوا جميع الدين يجي به جبريل يعني تحقي تصلى خاطب مولاه النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابع أمرها ما هو قريب هي الوحيدة اللي الخطاب فيها كان بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم شو اسم السابع نعم تفضل تلميذ يأمره أستاذ أن يرسم صورة الإنسان والحيوان في دفتره على وجه التعليم هل هذا جائز أم لا؟ إن شاء الله جائز إن شاء الله داري معها إن شاء الله لا بد أن يقرأ العلوم الطبيعية يا أخوي هو الطبيعي لا إن شاء الله جائز أيوه نات لها طفل صغير ترضعه في عامه الأول وهي متزوجة هل يجوز لها استعمال الحب مخافة الحمل حفاظا على تربية ولدها؟ سوى العان من دركان لمرة اللي ترضع السنة الأولى يشيرها خائفة لا تحمل وهي مازال ترضع السنة الأولى لعل يضيع لك وليدها وهي من زوجة وترضع يشير وهي السنة الأولى من دركان تقدر تعمل هاي الأشياء المضادة للحمل ولا ما تقدر تعدل يا الله سوى العلماء الحمل في علماء هون يعوشون الناس حتى أعود لها يشجعوا على المشاكل إذا نعود متفاهمين ومولا خيمتها اللي معاها الجديد ما هو بوي الشير قابلها على انها تعمل الحب خوف لعل الشير مثلا يضر وياه ويعود حب ملي ما مخشع صحتها منه ولا يمنع الحمل يكون موقفا ما هو بشكل كلي وده عياله حاجة من المعنى لا يقدر يخرص يقدر يخرص يا غالي عود معلم به الراجل الطاري اللي متزوج بها هو راجل تزوج بها والحاجة ترضع سابه هذا الراجل اللي تزوج بها والحاجة ترضع عنده الحق تأخذ قوله الشاسع ولا يعني يطفل سابه يا ما يحضر لأنه يعاش شركة ترضع بالبن راجل آخر وتخلع عليه راجل آخر يا ما يسول الراجل الجديد كان راضي منها تمنع الحمل بها اللي تجد تجيصبر وتجي تعدل نوع من التغذية قاعه وتفطره وقد هو اللي بيقول انه قاعه ما وقابلها اذا يا ما يشاور ولكن اللي يشاور فيه ويعود متفاهمين على القضية ولا هو منع للحمل يعود اقول ان شاء الله ما هو منع للحمل بشكل مطلق انما فترة معينة هذا يجد يخرص فهمت يجد يخرص ما ينقال انه يعدل ينقال يجد ينشاف فيه يجي حقا في اخبار ايوه اقول له هاي سؤال الاخير هات يجينا سؤال ما كبر هون عندنا ما شاء الله قدرهم نتواقض ما عنده قاع الوقت هاي السؤال الاخير ان شاء الله اذا فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه امرأة في عدة الطلاق توفي زوجها فتكمل عدة طلاقها ام تعتد منه عدة الوفاة عند السؤال امرأة امرأة في عدة الطلاق توفي زوجها تكمل عدة طلاقها ام تعتد منه عدة الوفاة هذا باب طويل قالوا تداخل العدد عدة دخلت على عدة من دركانها تمضي حتى تكمل الاولى ثم تبدأ في الثانية والله يخدم ما مضى وتعتبر قاعلا انها عدة اخرى جديد هذا طويل وعريض لا بد له من قدر من سعة الوقت ما يتسع بعده هو السؤال الاخير اتركهم ان شاء الله الى وقت اخر تصوروني مازال فيهم متسع من الوقت ان شاء الله نعم انا كافي اللي بيا عزت نفرط اللي مثلا اجلس في الدار الشباب بليده ما قطت خالتها في يوم من الايام هذا اللي تراعي فيني قال له بور الميناء ما قد شفته ولا قطعين شاف تيجي لينا من الزمن في الواصو مولانا دايرهم عني في علم الواصف. قط واحد لينا عتري يجي ومرت به ودتو ماشي. هذا ما اشي غريب ما تصدقوه. وعيني ما قد شاهد السينما. هذه الامور ولا قط ولا قط في حركة ولا تهوي ولا قطعة في تيار سياس. وليالي كراهر بكلامي على اني ماني ماني ماني ماني فاهم يا غير مين تحقيت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قيمت شور دار الشباب يعني مين يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معناها ان ما في حد مدرق راسه. وعليه يا ابويا الشكامل فيها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على النبي هوله وهو سطو فاخو وفيه من جميع النواحي ونعتبر علينا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عينات خارج اللي ينصر وبيعدل عليه شم اللغنة وخارج اللي ينصر وبيعدل عليه قصيدة وخارج اللي ينصر وبيجري الناس يلقى وهذا من اكبرها نصرة ويحيي في قلوب الناس اتباعه ويدافع عن كلامه ويبين العظمة اللي يقول عندما نقولكم انه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وانه ما خلق حد اشفق على البشرية من نصرة ربي وانه وانه وانه هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي يا الله الدولة من الفها الى ايها تعود حياتها كاملة نصرة نفسها ويا الله المدارس تعود برامجها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ويا الله يعود ورب عليه الاسر اولادهم نصر ارض. ولذلك تلحق المجتمع قل المولانا في أسرة ما هو لك محمد والمحمد والمحمد سلسلة من محمدات اللي تقطعت للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى به وهذا يصمد لا تزيد وضعها خصوصا في هذا الزمن اللي أعداء الله فيه كشفوا ما هو عن سنيهم عن دروسهم لحقوا في درجة من الشرط أعداء مرمات لقد يكتب ولا تقعد يعطى عليه يا الله يا أبويا نزيد ويا الله نضعفه من الله واشهد ان من اول ومن وسط ومن عقب وشي كامل تحققت انه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مدخل لرياح اني ما اتوخر عنه ما استطعت الى ذلك السبيل. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ عندي سؤالين. عندي سؤالين. في رجل كبير عنده شي قال انه له يقول تفضل. هذه السنة الحق لدينا بالنافع عن وعود فانو عاد كاملة الصداعة اللي فرجة هي كاملة ليك السنة واحدة كما رايح عصد لا يقول لكم لا يقول لكم السؤال الناس كان يتوفى هذا الشيخ الكبير حرج الكبير يصور سؤالين واحد منهم قال اعلنا ان صلاة النافلة شنه القدر من الاحمر اللي ملاه عادي لا صلى قاعد يكتب له اجر انه واقف وعايد رجع قادر وصلى قاعد يكتب له نص لتر لكن اللي كان ينعطارك وانت واقف كينا نقول كان ينعطارك مئة حسنة وانت واقف يريد صلى قاعد وانت قادر عليها ما لك تعبان ولا فمر ويا دع تكتب لك خمسين وتنقلع خمسين. قال هو من درى شنه الزمن الفترة من عمرك اللي انت الحاجة تعود الى صليت قاعد ما ينقص اجرك. اختلفوا فيه العلم والقاعدة اللي هي ولا يختلف حسب الاشخاص. كنت سارح لحيوان والله في الحريه والله والله بوتيقك ورحت في الليل مالك الصوم وده لا تصلي واقف ذاك متين عليه اقعد وصلي وينكتب لك اجرك تام لانك مقعدك اللي التعب اللي طراله. كذلك العاب زمن اركاذيك يوجعوك والله ثم علة معينة التي تكابد بها الطاعة وتتكلف عليه تحط شاق عليك صلي وانت جالس واجرك تام ان شاء الله. خارج درجة من العمر هو المخلصين العلماء درجة من العمر ايش تختلف خارج من المخالق اللي يعود بو الستين وهو يطعب الجدعان وخارج اللي بو الاربعين وهو يتخطى عود ينبطح ناس ما هي واحد إلى ترى كجروه بالسنين ناس ما هي واحد فيها اللي ضعفه ساب عشر من سنينه، وفيها اللي عود بمية وعشر سنين هو يصور شطاري في نواف صوت الاحزاب لا تشعاق منها، بمية وعشر صروات يصور الواف شوب ويجلس البادية ويقول لهم الحزب الفلاني يبقى انا احس رئيسه قال كذا والمظاهرات قالت كذا، قل هو لك اجدع من السياسة وبمية عشرة. هذا النوع، هذا النوع اللي يستفتاني في النافلة نقول له تيب ويش ذا كم صلي الله واقف لانك صحيح نفسك كانتك سياسة وانت بمية عشرة وخارج من الشباب اللي خارج من الشباب اللي يعود في الاربعين دولك هو يدادي اللي يحرك حركة تقول انه شيبان ناس ما هي واحد ولذلك قال مولانا خلقكم من ضعف قالوا ماذا مصرك الضعف معناها انك لا يهتم لا ينام شيء يتحمل شوي ذاك الحمار لو طولت في الدركة تعقب تشفقوني له هو جاي مرجع بيدي هو جاي من ضعفي صمتوا على ما هو داخلكم. اذا قاعة تقبال الاساسية تقريبا لا يعود المخلوق فم ضعف فم شي حامل عليه اني خريان يتم يكتب له ولا اعطاه ولا قوة مثل ما اللي منها بعض منهم يقول انه يدخل في الخمسين وبعض منهم يقول انه يزيد على الاربعين وفيهم اللي يقول انه يحب الستين انه يعود يعتبره كهلا وانه يعود يا غالب دي اللي دقيق ان شاء الله اللي قلت لكم السؤال اللوحة يصور من دغال الرقات اللي داني يصلي ركعتين يسأل مولا وراني يصلي الفريضة يسأل مولا والله اذا متحدد اللي يصلي ركعات يسأل مولا عملهم الاركات انصالي الفريضة اسأل مولا اللي يفعود كنت وفي شم الاذكار الصافر اسأل مولا كنت تصلي على نفس اسأل مولا كنت تصدق اسأل مولا اي طاعة عبرتها قلت عقبلها يا رب تعرف يا مظلومان فاذا طاعك واذا ربك فرغ لاني تفرغ من شم الطاعة الى ربك فرغ كأنك لا فيه الشقال إلا أن ينقص مع التحميص هيا مولى الدار هيا وقت أن أصلحنا العمال يمكننا ننقص إنه بعد لهم مولى الدار المطابق ما يختار العمال يقضي لهم شيء فكيف هذا رب الأرض فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغت فهمتوه ثم لا أن يتعدل شيء المولى يقول يا مولى أنا لا شقال لا شمهاد ولا يفرأ كنت نعدل لك يا مولانا وطالب منك تخلصني تعدل لي نوع من الفارس شوي عدل لي الفارس يا مولانا خارج الواحد بين عدو الفارس وزين عندهم موكة ما تعدل فانت اللي ملك الملوك واحد يا اخوتي قطب لي انا مولانا بخالي كوري والليلة فيكم لكوار انا شيء عندي اني ما نعرفني اللغات اللي عدت نعرف انت مرة نقيس شمن هذه بنجرامة وانت مثل متباك معاهم انت من بين قر كان يعطي مولانا نغرس ينبيا اللي ما نختاريه بقال لا حد وحدكم انتو ما هوش من وكال تنبورو يا سلمكم يا قال انو ما نفع مولانا في العياب له تاني نقيس في الطبقات الاخرى لعل الله ان يفع به شخصا وفيهم محبين واحدين يقترع يعد العشرين اللي مكمتهم واحدين يقترع يعود لك غريب مقفور ملوصي ما خارج مولاه واحد يا اخوتي كوري صار النفدار سنة ماضية عدل له شوي من البنيان وتمكن يعيط لي مصر انه ما بيصلي في الوقت الظهر ما يصليه والعصر ما يصليه يموت ينقز يقول له من هو هني يموت يوم من الشقلة ويستراح انه يستحم ويوكل والله يعدل اخي معدل ومن ثم يصلي الظهر والعصر اللي قالوا هالي الشاكين اللي منه قلت لهم قولوا انه يصلي مكسور لغب اذا ما يصلي واوقات يوم طوع لي في الشغلة ويقف مرة لا تحيمي قالوا مين قالوا هالي هم اللي ترجموا لي كلامه ويقولوا انه اللي قال لهم قالوا له تشيرنا قال له يقولوا له هذا اللي قال لك شيرنا وقال لك كذا كذا يعني قالوا للرواية حسب الترجمة قالوا قال لهم انه يا ما هو معقول انه رواية هرش فيه انه هو ينقه زور يستحق ويستراح ويستراح بل يصلي اكرم يعني قلت لهم يقولوا ان هاي معصية وان الصلاة ما توخر وان ما كذا كذا قال لي ايه قال لهم يقولوا لي ان هذا اللي قلت له ما هو معقول انا جاي من جهة ركتوب وهو جايني بطر ويصو تعرفوا باش سما يضحك هذا غريب تعرفوا قال لي حجة غريبة لا حرتهم ملك مولان قال لهم قولوا له ايه انا هو سلفه انا مسلح من عند مولانا اني خلي الصوانين يصيب لها حد يخلص الدين. قال له قال لك علم يا ما يتواصلوا ما وجاي قالوا ما هو الناس كاملة سلفوا مولانا ما سلفوا مط وعاد يبطاصوا ويبطكراحوا مولانا سلفوا قبل ان الناس المعلومة سلفوا مولانا ما سلفوا انها ما يصح. اللي رجعوا له قالوا له قال لك ان ما يعدل وما قال قال له مسلم يا ما يصح ان مولانا معلوم والناس المعلومة سلفوا مولانا ما سلفوا مط درت ان المخالق يقدوا يقنعوه انه يفهم ان مولانا قواعد وما يعدل مع هذا النوع هو لا عنده بلا فم ورجل يعلى لو كم جات واقفة عندي الرمز ان الناس المعلومة سلفوا مولانا سلفوا هو متدجى من عند مولانا والناس المعلومة لا لكن تترفض الناس الدائرة وتصبر عليها يتخلى مولانا ما خلي شيء مولانا سلف قبال درس المخلوق كانوا ممكن يقولون فيه هذا العبث المضي ما ينفع فيش والله طوالي ما هو داخلكم طوالي ياك ما قبل ايه تبصقوني فيه سلفوا ايوه اللي بكم بعد الصاب ليه وانشوا هذه عقلية عد مخلوق مسيك ما بفور عيوته بيشل واحد يسلمكم فاوته الوقت انتهى هذا الانسان مسيكين اللي عنده سنتين وهو مريض ونضاو عليها رمضان انجلت ما صامهم يتم هذا الزمن الاخبار الحمد لله وهي قيطان في المسلمين هذا الزمن زمن الشتاء يقولون خريف الطاعات تعدل الطاعة ما تعد يلا حد يتم صايم صايم صايم ما استطاع يقول له يتم الليل صوم لانه يجيه الليل ما عطش لا ويتم الليل يقطع له ويضع عنده كرنة ويتم الليل يكتس فيه يعني يفضل الايام له يحمى ويفضى ويحدر اللي برفق اياك ما يمرض وفي نفس الوقت يتم يقضي عنه ويخاف عنه من الدين الى قبو مولانا له بعد عدم رجع المولان كان بعد الله في طريقه ضاد دي سمعت ولا ما سمعت ايه وانتهى الوقت وزاد يسلم ما تنبيه الوقت ما تنبيه رفع صوتك الفوق بفضل الله تعالى نعم ايه الحمد لله الحمد لله الله يزيد لك الله يزيد الحمد لله ذلك من فضل الله كوري كان مصلي وفيك ما نكتحاني هو يصلي هذا واحد هو من الشباب يقول يقول كوري يصلي هذا بس يسلمكم وفلك هذه سموا عود وفهموا ذاك الوقت بعد الله قالوا له هم اقداوا عليهم حقا ذو اتبارك معاه الله اعلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرعي وإشفاعي سلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع الأسماء سألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم بذلك كله لا تذوق لنا عن بل الله عمر تجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عقاب